أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا النداء أحد نداءات الرحمن لأهل الإيمان، ينادينا خالقنا ورازقنا ومدبر حياتنا، ينادينا معبودنا وإلهنا الحق الذي لا إله لنا سواه، فيقول يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يا من آمنتم بالله ولقائه ووعده ووعيده، يا من آمنتم بكل ما أمركم مولاكم أن تؤمنوا به من الغيب والشهادة، أنتم أيها المؤمنون الأحياء، والحي يسمع النداء والحي يفعل إن أمر أن يفعل ويترك إن أمر أن يترك، وذلك لكمال حياته. وقد علمنا أن الإيمان الحق بمثابة الروح للبدن، فالمؤمن الإيمان الصحيح الذي إذا عرضناه على القرآن والسنة وافق عليه صاحب هذا الإيمان والله حي، وحسبه شرفا أن يناديه الله يا أيها الذين آمنوا، فجوابنا لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها ننتهي، بشر نستبشر، أنذر نحذر، علم نتعلم، عبيدك بين يديك. هذه حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم. نادانا هنا ليقول لنا عليكم أنفسكم، ماذا نفعل بها؟ نزكيها ونطهرها، نهذبها ونربيها لتكون في عداد مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا عبد الله عليك نفسك، لا تهملها، لا تغفل عنها، لا تضيعها، لا تصب عليها أطنان الذنوب والآثام فتمسخها وتحولها إلى نفس شيطانية والعياذ بالله، أنت المسؤول عنها لا غيرك. واللفظ يتحمل معنى عام، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم من المؤمنين، مروهم ونوهم وربوهم، علموهم، هذبوهم، اهدوهم، أرشدوهم، لأنكم كالجسم الواحد، وتتناول ما بدنا به كل مؤمن عليه أن يحفظ نفسه من أن تتلوث أو تسقط وتهبط وتصبح في عداد الشياطين والمجرمين. هذا أمر الله، فهل نطيع؟ يا ويحنا إذا لم نطيع. هيا نحفظ لأنفسنا طهارتها. أولا نطهرها بمواد التطهير وهي الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح ما وضعه الله لنا لنعبده به من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن طريق المؤمنين. كل العبادات من صلاة من زكاة صيام بر الوالدين قول المعروف ذكر الله تلاوة كتاب الله الجهاد الرباط، كل عبادة هي عبارة عن مادة لتزكية النفس. إذا استعملها العبد على الوجه المطلوب أثرت في نفسه بالطهر والصفاء حتى تصبح روحه كأرواح الملائكة. ثم علينا إذا طهرنا أن نحافظ على طهارتها، لا نغسل اليوم تنظف غدا نصب عليها برميل زبل فنسودها وننطقها، لا بد من المحافظة على طهارتها وزكاتها حتى الموت. وإن زلت القدم واستغفلك العدو يوما في الدهر التوبة النصوح تزيل ذلك الأثر وتذيبه ويحل محله الأثر الطيب. قال تعالى إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما كان ظلما ونتنا في النفس يصبح نورا وطهارة وريحا طيبة. يا عبد الله يا أمة الله حافظ على نفسك، لا تهملها لا تضيعها لا ترمها في مزابل الشياطين، جنب كل ما من شأنه أن يلوثها كالكذب كالحسد كالشرك كالبخل كالخيانة ككل الذنوب، ما من ذنب حتى النظرة تتعمد وهو تنظر مرأة في الشارع أو على النافذة بقصد النظر إليها، والله تحول نفسك إلى نتن وعفونة إذا لم تبادر بغسلها وتطهيرها. مرة أخيرة أمرنا مولانا عز وجل أن نحافظ على زكاة أنفسنا وطهارتها. أولا نستعمل التزكية والتطهير، فلما تطهر لن نسمح أبدا لأدنى دخن يصيبها، وإن زلت القدم كما قلنا أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله تمرغ بين يدي الله وأنت تبكي في صدق عازم على أن لا تعود إلى هذا الذنب ولو قطعت وصلبت فإن هذا الأثر ينمحي بإذن الله مع التوبة الصادقة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قلت مرة أولى أن الآية تتناول أمة الإسلام لأنها جسم واحد، عليكم أنفسكم أيها المسلمون ولا تبالوا بأولئك عبدة الأصنام والأحجار وأصحاب البحيرة والسائبة وما تقدم شأنهم إلى جهنم، لكن أنتم أيها المسلمون حافظوا على طهارة أرواحكم وزكاة نفوسكم، عليكم أنفسكم. وقوله لا يضركم من ضل بقيد إذا اهتديتم، من ضل الطريق الموصل إلى رضوان الله ودار السلام ومواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يضرنا أبدا إذا نحن اهتدينا. أنت هديت فاعبد الله عز وجل واستقم على منهجه وما ضرك بلايين الكفار والمشركون أبدا. لا يضركم من ضل الطريق وأخطأه وسلك سبيل الشياطين، ولكن بشرط أو بدون شرط، إذا اهتديتم. وهنا ما معنى اهتدينا؟ اهتدينا أولا إلى الإيمان الصحيح والتوحيد لله رب العالمين، ثم عبادته بما شرع أن نعبد، ثم تجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على أنفسنا بالخبث والتدسية، أي باجتناب كل ما حرم الله ورسوله من النظر إلى أكل الربا. وهنا ألفت النظر، وقد سبق أن عرفتم أنه لا بد من معرفة ما نعبد الله به ومعرفة ما نتجنبه مما حرمه الله، فالعلم ضروري. يا عبد الله اغسل ثيابك، وما يعب بما يغسلها، لابد قدم له مادة الصابون أو الطائب أو الماء. فأن تقول يا عبد الله زكي نفسك، كيف يزكيها؟ دله على مواد التزكية وعلمه كيف يستعملها. حافظ يا عبد الله على زكاة روحك وطهارتها، بين له أن لا يأتي ذنب من الذنوب يلوثها ويخبثها. فلا بد من معرفة محاب الله ومكاره. لا بد يا عبد الله يا أمة الله من أن تعرف محاب الله ومكارهه. فإذا عرفت محاب الله عرفت وعد الله، وإذا عرفت مكاره عرفت وعيده. إذ لله وعد ووعيد، وإلا لا؟ لمن الوعد؟ لمن أطاعه. لمن الوعيد؟ لمن عصاه. محاب الله، الله يحب نعم هذه العبادات ما شرعها إلا لأنه يحبها. واذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. إذن الله يحب بعض الكلم. ما أمرنا بأن نقول كلمة أو نعبد بها إلا لأنه يحبها. هل أنتم تأخذون بهذا الهدي المحمدي؟ من منكم يقول أنا عندي ورد يوميا أقول 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أتملق الله وأتزلف إليه ليحبني؟ من منكم؟ أنت واحد من الحلقة. كلنا قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تغنى بها وأنت تسوق في سيارتك، تغنى بها وأنت القدوم في يدك تنجو خشبتك، تعال اذكريها مؤمن وأنت تعجنين طحينتك ودقيقك، لأننا خلقنا للذكر. ما عندنا كلم نلهج به وتسمع منها قط إلا ذكر الله عز وجل. أليس لذلك خلقنا؟ إذا عرفتم سر الحياة وعلة الوجود أيها الفلاسفة. علة الوجود كله وسر الحياة أن يذكر الله ويشكر، فمن شكر وذكر قربه إليه وأدناه وأنزله الفراديس العلا، ومن كفره وجحد ولم يذكره أرداه وأشقاه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما إذا ضللتم يضركم الضال، لكن إذا اهتديت لا يضرك. الاهتداء إلى أين؟ إلى الجنة. وهل للجنة طريق؟ أي نعم، وهو الإيمان والعمل الصالح فعلا، وترك الشرك والمعاصي تركا، هذا هو الطريق، نهاية دار السلام. وإذا تعجبت أبشر عما قريب، وأنت على سرير الموت والملائكة تتوافد عليك وأنت تستبشر بهم وتضحك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، والله عند سياقات الموت، وتقول لهم ماذا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافة من غفور رحيم. هؤلاء أهل الأرواح الطاهرة، النفوس الزكية. أما الملوثة المخبثة المنتنة لا. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا، الطغاة والبغاة والظلم والشر والمشركون والكافرون والربانيون والمؤمنون والصالحون، المرجع إليه وإلا لا؟ أو نرجع إلى غيره؟ ما في، والله إلا هو. في ساحة فصل القضاء، فينبئكم بما كنتم تعملونه. وإذا نبأنا وأخبرنا لما يلعب، يعني إذا نبأنا ليقيم الحج علينا، وتأتي السجلات الضخمة، والله ما ترك لنا عمل صالح كان أو فاسد إلا دون وكتب وسجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقولون لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الماضية الخالية. أي أيام خالية؟ هذه الأمسية منها. بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، الأول كتابه حسنات ذات أنوار يعطونه بيمينه، والآخر سيئات منتنة شرك وخبث ما يعطوها بيمينه بشماله، ووراء ظهره أيضا ما يواجه يأخذها. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، أي لم أعط كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يود الانتحار ولا ينفع انتحار، يود لو يموت في تلك الساعة، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. هاتان المصيبتان، المال والسلطان، من طبع الإنسان يحب أن يسود ويعلو ويتكبر ويترفع، من طبيعة أن يحب المال حبا جما، وإلا لا؟ من يقول أنا لا أحبه؟ ممكن من شاق وأصبح على شفا حفرة ممكن، ومع هذا قد يشيب المرء ويشيب معه حب المال والدنيا. إذن خذوا، من الآمر؟ الله جل جلاله. من المأمور؟ ملائكته زبانيته. خذوه أولا فغلوه، الغل يوضع في عنقه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يدخلون من فيه ويخرجون من دبوره كحبة المسبحة. 70 ذراعا من أذرعتنا أو أذرعة السلطان؟ لا لا لا، لأن ضرسه كأحد وعرضه 135 كيلومتر، طوله كم إذن؟ هذه السلسلة كم؟ وذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ علل. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكل إلا الخاطئون. الغسلين غسالة العرق والدماء والأوساخ التي تتجمع أطنان بحور، ذلك هو طعامه، لا بقلاوة ولا حلاوة ولا لوبيا ولا جزر، الطعام ما يسيل منه من عرق ودماء ودموع وأوساخ تتجمع بكميات وهي الطعام. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. معاشر المستمعين اسمعوا الآية من جديد. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالت العلماء لم تتم هدايتنا إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر. مرة ثانية قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تتم هدايتنا ونطمئن إلى أننا مهتدون حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأننا إذا رأينا المنكر يرتكب بيننا وما نهيناه، ورأينا المعروف ضائعا وما أمرنا به ولا فعلناه، نهتدي ننتكس. إذا انتشر الباطل في قرية أو مدينة أو في بيت يعمها، فلا تتم هداية حق إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر. وإليكم حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود والترمذي وغيرهما، والحديث حسنه الترمذي وغربه، قال حسن غريب ولا تضر غرابته. قال أتيت أبا ثعلب، من هو هذا؟ هذا أبو أمية الشعباني، أبو أمية الشعباني من التابعين. قال أتيت أبا ثعلب الخشني الصاحب الجليل، فقلت له كيف تصنعون بهذه الآية يا علماء، كيف تصنعون بهذه الآية؟ أية آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما تعملون ويجزيكم الخير بالخير والشر بالشر. فقال أية آية تسأل أنت؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عن هذه الآية خبيرا. أنتم الآن كلكم خبراء إن شاء الله إذا فهمتم معناها. لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي الخبير، كيف حصلت لي هذه الخبرة؟ سألت أنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. ائتمروا أي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف، وانتهوا أي لينهى بعضكم بعضا عن المنكر. الحمد لله، أنا أفكر في الآية وأمامنا مصلون، بينهم أحد الإخوان ثوبه يسحب في الأرض، نقول لواحد امشي قل له تعال عندي، ما يحسن، نسكت. وأنا الآن في الدرس كيف نعمل؟ فتوكلت على الله وما شئت، أرأيتموني وأخذت من ذراعي وسلمت عليه وقلت: يا بني ثوبك طويل لا يصح هذا، قصره. فرح والحمد لله. فكل من رأى فيكم بينكم مكان، أبدأ بالبيت الذي أنت فيه، زوجتك وأولادك، أمك وأباك، موضع تلاقيك بإخوانك في عملك أو في سفرك، وهكذا مر بالمعروف إن ترك معروفا، ولكن بالكلمة الطيبة والوجه الباش الهاش، لا تعنف ولا تغلظ وتشدد، ما يقبل منك حتى ولو كان من كان. وإذا رأيت أيضا معروفا متروكا قل: يا فلان افعل كذا خير لك، تنجو، تسعد، تكمل، وهكذا. فإذا تآمرنا بالمعروف وتناهينا عن المنكر ما يشيع فينا الباطل والمنكر ولا نضل. لكن إذا اهتدينا ثم سكتنا وظهر الباطل والمنكر وترك المعروف، كم من سنة بل كم من يوم ونتحول إلى ضلال. من كان لا يكذب يصبح يكذب. لنسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتمروا بالمعروف أي ليأمر بعضكم بعض، المرأة تأمر الرجل، الخادم يأمر السيد، السيد يأمر الخادم، الجار يأمر جاره، وهكذا، لأننا نفس واحدة، عليكم أنفسكم، نفسي هي نفسك وأنا لا. حتى إذا رأيت شحا مطاعا، دي واحدة، وهوى متبع، ودنيا مؤفى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العام. نسأل الله ألا يوجدنا في وقت كهذا. لا تأمرن أو ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلى متى؟ حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهذا الشح يطاع. أولا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه. فالشح فطري في النفس، مغروز فيها، فإن وقاك الله إياه وحفظك منه نجوت، وإذا نبت فيك وتقوى وأثمر فهذا الشح يصبح صاحبه يطيعه. لو أمره أن يسرق من جيب أخيه يسرق، شحه أطاعه. لو أمره أن يكذب ألف كذبة لأجل الحفاظ على ماله يكذب. الشح وهو البخل أو أشد من البخل، وهو منع الحقوق. هذا مرض إذا وقانا الله منه نجونا، ونسأل الله أن يقينا. وقالت العلماء من أدوية علاج الشح الصدقات، تمرن وتعود على الصدقة، في يدك 7 تمرات تصدق بثمار، بين يديك 5 لقمات طعام وجاء سائل أعطيه لقمة، في يديك 10 ريالات جاء سائل أعطيه نصف ريال أو ريال، تمرن على هذا تبرأ من هذا المرض، لا علاج له إلا الصدقة، بها يعالج شح النفس وهو بخلها. قد تبخل بالمال، وقد تبخل ببدنها، تبخل بعرضها، تبخل بحياتها كلها. إذا جاء هذا الوقت ورأيت شحا مطاعا، الشح الذي لا يطاع موجود فينا، لكن إذا كان الشح يطيع صاحبه. ثانيا وهوى متبع، رأيت الهوى لا الشرع ولا القانون ولا ولكن هوى النفوس متبع، الناس يتبعون أهواءهم، أيما شيء تزين النفس يفعله. هل لهذا مثال؟ هذا الذي شاع بين الناس، منها الأجشاش التي على السطوح، هل أمر الله بهذا؟ هل بلغكم أن هذا حلال وطيب مما يرضي الله؟ الجواب لا، بل أعلن رسميا في الصحف والإذاعة أنه حرام. كيف تجده الآن على السطوح؟ ما سببه؟ والله ما هو إلا الهوى المتبع، اتبعوا أهواءهم، ما اتبعوا دين الله ولا دين رسوله ولا ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، والله ما هو إلا هو متبع. هؤلاء الذين يبيعون البرانيط، العامة ما يفهمون البرنيط، نحن عشنا مع فرنسا مستعمرة، تعرفون البرنيطة؟ ماذا تسمونها بالعامية؟ القبعة، القبعة، بينا 1000 مرة الرسول الكريم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وقلت بالله الذي لا إله غيره لو يجتمع علماء الكون والطبيعة والنفس والطب وكل الحياة على أن ينقضوا هذا الخبر، والله ما نقضوا ولن يقضوا على نقضه. من تشبه بقوم فهو منهم، فلهذا أمرنا ألا نتشبه بيهود ولا نصراني ولا مشرك أبدا، حتى في المشية حتى في النظرة. من تشبه بقوم كيف يكون منهم؟ لأن تشبه تفعل، أراد أن يكون مثل مثله، تبهت ولا؟ مرأة شاهدت عاهرة على التلفاز أو الفيديو فأحبت أن تكون مثلها، فأخذت تأخذ المساحيق واللباس وكل ما تريده لتكون مثلها، هذه لا تلبث أن تكون في قلبها مثلها، تنسى الله الدار الآخرة. رأى رجل منا مائعا ضائعا مخنثا في زيه في لباسه في منطقه، فأحب وأراد أن يكون مثله وأخذ يتشبه به، والله لم يلبث أن يكون مثله. أرأيت بطلا شجاعا فارسا هماما فأحببت أن تكون مثله فأخذت تقلده، لم تلبث أن تكون مثله لأنك أردت. رأيت عبدا صالحا فأحببته وأردت أن تكون مثله، فتأخذ في التشبه به، في عمامته، في مشيته، في جلسته، في منطقه، في أذكاره، في عبادته، والله ما تلبث أن تكون مثله. هذه قاعدة وضع أبو القاسم من وحي السماء، من تشبه بقوم فهو منهم. فهذه البرانيط من يصدرها لنا؟ يهود. يوجد يهود في المدينة؟ أليس تجار؟ قولوا بلى. كيف يا تاجر في مدينة الرسول في مكة بلد الله عز وجل تستورد البرانيط لتبيعها لأبناء المسلمين؟ فأصبحوا يتبجحون بها في الشوارع حتى في المسجد، لولا أن طردناهم الحلقة يأتون إلى الحلقة. هذا منكر وإلا معروف؟ والله لمنكر، وإن لم تنكروه فالله ينكره. نحن تنازلنا على لباس العسكر لأنه يواجه العصاك والجيوش، أما المدنيون فبأي حق يلبسون البرانيط؟ شاعت وإلا لا؟ فيا ويل التجار الذين يستوردونها ويبيعونها. زوروهم في دكاكينهم وأنتم تبتسمون، وسلموا عليهم وصافحوهم، بل هو عانقوهم وقولوا استيراد هذه لا خير فيه. بلغنا أن هذا من زي اليهود، والله برانيط كاليهود بعضها. نحن رأينا اليهود برنيطة يهودي، أعوذ بالله. مضى فترة على الإسلام في جاهليته لا يضع برنيطة قبة على رأسه إلا كافر. على سبيل المثال عايشنا الديار المغربية، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، والله ما يلبس مدني برنيطة، والحاكم فرنسا. ثبتم. واحتراما للإسلام والمسلمين وتقديرا لهم من السيدة فرنسا، والله إن الجيوش التي تجيش من العرب لا تجعل لهم لباس العسكر الفرنسي، إما برنوس وعمامة، عمامة أو الفرسان التي تفتح بهم البلاد، والبوليس بوليسان في الشارع في العاصمة أو في المدينة، فرنسي القبعة، مسلم طربوش أحمر عصملي كأنه عثماني، والله الذي لا إله غيره، حفاظا على شعور المسلمين. ونحن نهبط هذا الأمر؟ إن شاء الله ما نرى بعد اليوم قبعة على رأس ولد ولا كبير إن شاء الله. لكن مو بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال هوى متبع ودنيا مؤثرة، معنى مؤثرة مؤثرة على الآخرة، على مؤثرة حتى على العرض والشرف والكمال. الدنيا آثروا وفضلوها على غيره، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي. هذه محنة أخيرة، كل من عنده رأي هذا هو رأي، ما يقبل رأي آخر أبدا، ولا يعترف للعالم، العالم ما يعترف للعالم، كل ذي رأي معجب برأي، ما يتنازل، ما يقبل الحق أبدا. آمين. يقول هنا فعليك يا أبا عبد العزيز يا سلطان الدرس بخاصة نفسك. أرجو أنت، هبطت الأمة لكن تهبط أنت؟ إذا رأيت هذه الأربعة ظاهرة ما أصبح يقبل منك معروف ولا منكر، ماذا تصنع؟ عليك بخاصة نفسك، أقم صلاتك وأدي زكاتك واذكر ربك وتجنب ما حرم عليك، وإذا خفت أن يلحقك أذى ارحل، اسكن في الجبال أو الشعاب أو الأودية حتى تموت طاهرا نقيا فتنجو وتسعد. قال ودع عنك أمر العام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، اللهم لا تحيين لها، الصبر فيهن في تلك أيام مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. أيها الأصحاب، للعامل في ذلك الزمن له أجر مثل أجر 50 صحابي للبلاء الذي عم وانتشر، وثبت هو وصبر. غنى الناس والله ما يغني، أدخلوا التلفاز والفيت والله ما يدخلوا في بيوتهم، لبسوا أولادهم البرانيق والله ما يلبسوها، ثبت. وضعوا البنوك وأسسوها وأدخلوا والله ما يفعل، كشفوا وجوه نسائهم وبناتهم والله ما يكشف. ماذا غنوا؟ والله ما يغني، وثبت. هذا له أجر 50 صحابي. إذن أعيد الآية فقط ولا تنسوا ما سمعتموه: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، عليكم أنفسكم، هذبوها طهروها احفظوها حتى لا تضيع وتهلك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا تتم هداية أمة إلا إذا تآمرت بالمعروف وتناهت عن المنكر، لأن إذا سكتت يعمها المنكر ويغشاها الباطل وما يبقى فيها من ينجو. إلى الله مرجعكم، في غير الله نرجع إليه فينبئنا بما كنا نعمل ويجزينا به.